المختصر في تفسير القرآن الكريم، تلاوة الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي، قراءة التفسير ياسين اللحياني ورياض عاشور، إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. سورة المسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. خسرت يدا أبي لهب بن عبد المطلب بخسران عمله، إذ كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وخاب سعيه. ما أغنى عنه ماله وما كسب. أي شيء أغنى عنه؟ ماله وولده لم يدفع عنه عذابا ولم يجلب له رحمة. سيصلى نارا ذات لهب. سيدخل يوم القيامة نارا ذات لهب يقاسي حرها. وامرأته حمالة الحطب. وستدخلها زوجته أم جميل التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الشوك في طريقه. في جيدها حبل من مسد. في عنقها حبل محكم الفتل تساق به إلى النار. إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية.